فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وقف في عرفة في الليل فهل يلزمه أن يقف كل الليل؟ إذا إيش؟ إذا وقف في عرفة في الليل يكفيه ولو مرور، ولو مروره مع عرفة وهو محرم الليل يكفيه هذا. نعم.